الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. تكلمنا في البارحة أو قبل البارحة بالشفعة بأنها واجبة بالخلطة، وميزنا ما بين خلطة الشيوع وخلطة الإفراز. أما خلطة الشيوع فمثلا أن يشتري الإنسان حصة عامة من بستان معين أو من بيت معين، وهذا ما يحدث في الواقع عندما يرث الورثة مثلا من مورثهم. مات أب وخلف بستانا وله 5 أولاد، قسم هذا البستان في قسم الشيوع إلى 5 أقسام، كل واحد من هؤلاء له 5 هذا البستان، لكن من أي مكان، من كل ذرة فيه يوجد له 5 في هذا البستان، ليس له من الناحية الشرقية مثلا أو الغربية أو كذا، لا، لأن المناطق في نفس البستان تتفاوت قيمة ورفعة. أحيانا ربما تكون منطقة صغيرة لا تتجاوز مثلا شبر من الأرض، حفر فيها بئر قيمته بمقدار الأرض كلها، ولذلك هذه القسمة تسمى خلطة شيوع، أي خلطة شيوع أي هذا الأمر شائعا بينهم، ليس لواحد منهم مكان دون الآخر. أما إذا قسم الأرض قسمة إفراز، جئنا إلى رجل خبير بعد ذلك وقسمنا هذه الأرض، كانت هذه الأرض على شارع معين مثلا وكانت متساوية مع بعضها البعض، ثم جاء بعضهم فقسم هذه الأرض أقساما بشكل أنها متساوية مع بعضها البعض، ثم أجريت قرعة في التوزيع، من له رقم 1 رقم 2 3، أجريت قرعة أو كان ذلك بالاختيار بين بعضهم البعض، عند ذلك صارت حصته مفرزة. نحن الآن نتكلم بالنسبة لخلطة الشيوع، والشفعة واجبة أي ثابتة للشريك بالخلطة أي خلطة الشيوع، ولو كان الشريك مكاتبا أو غير عاقل. نعم، حتى ولو كان الشريك مكاتبا أي عبدا أذن له بالكتابة، عقد الكتابة، ذهب ليعمل في التجارة وبعد ذلك يؤدي لسيده مثلا قسطين فأكثر، نجمين فأكثر، بعد ذلك يصبح حرا. ممثل لغير العاقل كأن كانت هذه الأرض موقوفة إلى مسجد، كمسجد له شخص لم يوقف. نعم، باع شريكه يأخذ له الناظر بالشفعة، يعني نعم، فباع يأخذ له الناظر بالشفعة. طبعا كان عندنا لكل مسجد من المساجد ناظر وقف، ناظر هذا الوقف. طبعا أحيانا توضع أشياء لمصلحة المسجد، وهذه الأشياء التي تكون لمصلحة المسجد ناظر الوقف يتصرف فيها. مثلا كان بستان تابع للمسجد، زراعة هذا البستان، غلة هذا البستان تعود إلى المسجد، تنفق عليه في الإضاءة، في النظافة، في حصره، في مده، في أبوابه، إلى غير ذلك. فهذا الناظر هل له أن يأخذ بالشفعة؟ طبعا، لأن المالك في الحقيقة من؟ المسجد، والمسجد لا يعقل، فلا يضر ذلك، سواء كان يعني الناظر، لأنه يمثل الآن المسجد. بعد ذلك هذا ما تكلمنا فيه وتوقفنا عند قوله دون خلطة الجوار بكسر الجيم فلا تثبت للجار. هذه المسائل أو هذه المسألة هي خلاف ما بين مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه. فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يثبت أن هنالك شفعة للجوار، يعني لو أردت أن تبيع بيتك وعرض عليك إنسان واتفقت معه على مبلغ معين من المال، ثم قام جارك يريد هذا البيت، فله الحق عند الإمام أبي حنيفة أن يأخذ هذا البيت بنفس السعر الذي بعت به الإنسان الغريب. الإمام الشافعي يرى أن هذا الخبر الذي ورد في الجار إنه منسوخ. ولو جمعنا ما بين الأحاديث معنى ذلك قد يكون لهذا الجار، يعني صورة قد يكون له حصة في هذا البيت وهو جار أيضا فيحمل على ذلك. على كل حال ما ورد قال ولو ملاصقا، يعني عندنا جار قريب ملاصق وعندنا جار بعيد، فلو كان بعض الناس قد كتب في وصية من الوصايا أوصيت بهذا المال لجيراني، فلمن يعطى ذلك المال؟ قال يعطى لأربعين جارا، ما داموا في قريبين منه إلى حد الأربعين فإن الجوار نستطيع أن نعطي الجيران من هذه الوصية إلى حد الأربعين. بينما لو قال إنه هذا لجار الملاصق، كما يقال في اللغة العربية جاري بيت بيت، يعني ملاصقا يعني إلى جواري تماما، حائطه إلى حائطي، وربما كان حائطي مع حائطه ملاصقا يعني واحد، ربما لا يتغير بيني وبينه جدار واحد، هذا يسمى الجار الملاصق. يا ترى لو كان بعض الناس قد اختلفوا مع بعضهم البعض وذهبوا إلى القاضي وحكم القاضي، وكان القاضي مثلا إما أن يكون ذلك القاضي حنفيا مثلا فقضى بشفعة الجوار، نعم، فلو قضى بشفعة الجوار ما الحكم بالنسبة إلينا؟ ينبغي أن ننصاع لذلك الحكم لأننا رضينا بالتحاكم إلى ذلك القاضي، سواء كان القاضي العام أو قاضي نحن طلبنا منه أن يقضي بيننا. ولذلك قال الشيخ وما ورد فيه محمول على الجار الشريك جمعا بين الأحاديث، جار من جهة وشريك من جهة، لكن لو قضى بالشفعة للجار انتهينا من مسألة الشركة، كان هنالك كما قلت جار، وهذا الجار طلب هذا البيت الذي نريد أن نبيعه بالشفعة، ولو قضى بالشفعة للجار أو قضي بالشفعة للجار قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه، ألم نرضى نحن أن نذهب إلى ذلك القاضي؟ والقاضي إنما يحكم مثلا هذا الذي ذهبنا إليه أو كان معينا من قبل السلطان في بلدتنا كان حنفيا، فإنه نقول والله لا يوجد عند في فقه الإمام الشافعي والله الشفعة للجار، لا، لابد أن نلتزم وأن نكون من أفراد المجتمع الذين يلتزمون بالحكم، لأن هذه المسألة إنما هي مسألة اجتهادية. ولو قضى بالشفعة للجار حنفي لم ينقض حكمه، ولو كان القضاء بها لشافعي كنظائره. نعم معلش، نظير والنظائر واحد من المسائل الاجتهادية. ولا تثبت أيضا، يعني كل مسألة اجتهادية، يعني مثلا أحيانا هنالك مسألة هذه المسألة محرمة بالنص، لا أحد يستطيع أن يتكلم فيها بشيء ولا مجال للرأي فيها على الإطلاق. مثلا هل هنالك اجتهاد في مسألة الربا؟ هل هنالك اجتهاد في مسألة الخمر؟ لا تجد هذه المسألة فيها خلاف أبدا، ولذلك تستطيع دائما أن تكون قائما آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر في هذه المسألة، لأنها مسألة يعني حثيثة، وهذه المسألة يعني حرمها الإسلام. فترى أن الإنسان يدافع عن الإسلام، يدافع بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ينكر المنكر، لا يجلس على طاولة فيها مثلا خمر، أو لا يجالس إنسانا يشرب خمرا إلى غير ذلك، لأنها مسألة إنما وردت بالنص لا خلاف فيها. فمسائل الربا، مسائل شرب الخمر، مسائل الزنا، هذه مسائل مقطوع فيها لا خلاف فيها أبدا. هنالك أشياء قد تصل أو وصلت مثلا إلى مسألة التحريم، ولكنك لا تستطيع أن تقف فيها نفس الموقف الذي تقف فيه بالنسبة لما كان بالنص محرما، مثلا كالدخان. مثلا اليوم لا تستطيع أن تنكر على إنسان يدخن كالإنسان الذي يشرب الخمر مثلا وتبين، لأن هذه المسألة هي محض اجتهاد. صحيح قال العلماء فيها ونظروا فيها وفكروا فيها، وكل واحد منهم أعطى رأيه فيها، لكن ليست المسألة كالتحريم بالنص القاطع في كتاب الله عز وجل. فالمسائل الاجتهادية تستطيع أنت أن تلتزم بها ولا تستطيع أن تنكر على غيرك مثلا. هذه مسائل كثيرة، ولو أردنا أن نبحث في نوع هذه المسائل أحيانا يرد نص، لكن تفسير النص يختلف من إنسان إلى آخر. مثلا هل لو قلنا في مسألة التصوير، مثلا مسألة التصوير مسألة الآن خلافية كبيرة، فترى لو نظرنا إلى الأحاديث، هل ينظر الآن إلى الأحاديث فقط إنه اسمه مصور وكيفما كان التصوير فإنه يحرم، أم هذا التصوير الذي فيه مضاهاة لخلق الله تبارك وتعالى، ما هو الأمر في ذلك؟ هل يستوي في ذلك من ينحت ويصور ويرسم ويعني يريد أن يضاهي بذلك خلق الله، وبين من يضغط على زر صغير ليحدث صورة معينة؟ هنالك خلاف كبير في هذه المسألة. يرى بعض الناس أن الأصل في التحريم التصوير بشكل عام، هذا اسمه مصور أم لا، لا يسمى حافظ ظلال، فأفتى بذلك بالتحريم، نعم، لأن النص يساعده في ذلك. وقال الآخر هذا ليس فيه مضاهاة لخلق الله، لا قدرة لي، أنا لا أستطيع أن أرسم، لا أستطيع أن أحمل ريشة، لا أستطيع أن أنحت حجرا، لا أفعل ذلك الأمر، لا أضاهي خلق الله تبارك وتعالى. فلا يمكن لهذا أن ينكر على هذا، ولا لهذا أن ينكر على هذا، ولكن كل واحد منهم يحترم النص ويحترم الأمر الذي وصل إليه. نعم، هذا أمر. ولذلك قلنا إن في المسائل الاجتهادية، أنا أحببت أن أتكلم وأتوسع في هذا، بأنه في المسائل الاجتهادية لا يحكم دائما، يعني ترى والله إنسان مس امرأته وبعد ذلك قام فصلى، وأنت شافعي تقول أنت تصلي بدون وضوء. يا أخي هذه مسألة يعني مختلف في مسألة المسيس، هل هو المس المباشرة في البشرة أم المس هو الجماع، مسألة خلافية ما بين الفقهاء، ولذلك لا تستطيع أن تجزم، ولكن لك الحق أن لا تصلي خلفه لاعتقادك أنه يصلي بغير وضوء، لك الحق في ذلك، ولك الحق لكن أن تعترض عليه لا، هو يمشي في طريق صحيح اتفقت الأمة عليه، وأنت تمشي كذلك في طريق صحيح، أما الصواب فهو عند الله تبارك وتعالى واحد، ولو كان الله يريد هذا الأمر بطريق واحد يعني لا خلاف فيه لبين لنا في كتابه العزيز كما بين في آيات المواريث، هذا له النصف، هذا له ربع، هذا له، هذه لها الثمن، وهكذا. فترى أن المسألة لا خلاف فيها على الإطلاق. ولا تثبت أيضا لشريك في المنفعة فقط كأن ملكها بوصية. نعم، المنفعة أنا أوصيت له بالمنفعة، وقلنا لا بد أن يكون هذا انتقل إليه بواسطة الملك، عند ذلك يستطيع هذا البيت أريد أن أبيع منه قسما مشاعا، وهنالك ضرر في وجود الشريك الجديد، عند ذلك نقول لا يحق لبائع الشقص أن يبيع لغير شريكه إذا طلب الشريك بالشفعة. أما في المنفعة أن نقول أجرت هذا النصف من البيت، هم يسكنونه ولا خلاف في ذلك، أجرت هذا النصف من البيت لمن؟ لفلان، أوصينا به لفلان أو للمسجد. هل يقول نريد أن نفعل شفعة على المنفعة؟ لا، المنفعة لا تضر أحد، إنك ستدفع الأجرة لزيد أو لعمر أو للمسجد أو لأي مكان آخر، فلا شفعة في مسألة الوصية، لأن الوصية إنما هي تملك بالمنافع ولا تملك في يعني بمنفعة، ومثل هذه المنفعة بالوصية. وتثبت لذمي على مسلم ومكاتب على سيده، يعني مسألة الشفعة ما بنقول والله هذا الذي هو شريك الآن هو نصراني وأنا أريد أن أكايده في ذلك فسأجعل مثلا، لا يجوز، من آذى ذميا فقد آذاني، ولو كان شريكك في هذا الأمر هو ذمي وأراد أن يبيع أو أردت أن تبيع وهو أراد أن يطلب بالشفعة له الحق في ذلك، نعم له الحق، لو العكس المسلم للذمي على الذمي له الحق، له الحق، العبد على السيد، العبد يعني المراد منه المكاتب المأذون له بالتجارة مع سيد حر، نفس الحكم، السيد مع العبد المكاتب، يعني لا يضر ما دام هذا العبد مأذون له في التجارة له الحق أن يأخذ بالشفعة. على كل حال هذه فقط عبارة عن أمثلة للحقوق التي يمكن أن تؤخذ. ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه، بيت المال يعني هنالك ملك عام، ملك عام يا لبيت المال أو لوقف مثلا في مسجد. ولو كان لبيت المال الآن يعني ما تمثل في أراضي التي تتبع الدولة ولا تتبع مثلا الأفراد، ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه، كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة، الإمام كان له مثلا أو مثل بعض الناس وهب بيت المال نصف البيت، وبعد أن وهب صار الآن بيت المال له نصف هذا البيت، أراد الشريك الآخر الآن الذي له النصف الآخر أن يبيع، من يمثل بيت المال؟ الحاكم. طبعا كل شيء بحسبه، كل شيء بحسبه، يعني أحيانا الحاكم بتكون هاي مثلا واقفة لمصلحة القضاء، أي واقفة لمصلحة مثلا الزراعة، لمصلحة الجهاد، لمصلحة لأي مصلحة من المصالح. من يمثل هذه المصالح؟ يمثلها الإمام أو شخص هو نائب للإمام. أراد الشريك الآخر الآن أن يبيع، فهل لممثل الدولة الآن أن يتدخل فيقول أنا أحق بالشفعة؟ هذا ممثل بيت المال، شخص اعتباري، هل يقول ذلك القول؟ نعم، هذا ما قاله، ولو كان لبيت المال شريك في أرض فباع شريكه كان للإمام الأخذ بالشفعة إن رآه مصلحة، طبعا إن رأى مصلحة أن يتوسع في هذه الأرض، أما إذا لم يجد مصلحة في ذلك فليبيع لمن شاء. ايضا كل واحد الان، انا لو اردت مع اخي ان ابيع حصة في بستان مثلا او في دار، واخي لم يطلب بالشفعة، لم يطالب بالشفعة، واخي يعلم الشفعة تماما ويعلم احكامها ولا يقول اني جاهل بها، ويعلم البيع ولم ابع انا بدون علم منه، طيب مع كل هذا هل يجوز عند ذلك ان ابيع لرجل غريب؟ ما في مانع اذا لم يطالب، يعني هذا حق، وهذا الحق إذا أسقطه الإنسان لا نذهب إليه نقول رغما عنك ينبغي أن تأخذ هذا الحق الذي لك. ولا شفعة لصاحب شخص من أرض مشتركة موقوف عليها، موقوف عليه إذا باع شريكه نصيبه. نعم. ولا شفعة لصاحب شخص، الشخص وقطعة من الأرض، الشخص قطعة من الأرض، من أرض مشتركة، هذه الأرض مشتركة لعدة أشخاص وعليها وقف أيضا موقوف عليه. ولا شفعة لصاحب شخص من أرض مشتركة موقوف عليه، يعني هذا الشخص وقف عليه يعني بعض هذه الأرض، إذا باع شريكه نصيبه. نعم. ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك. نعم. يعني إذا قلنا إن هذا الوقف لا بد أن يكون الوقف محدودا، ولا بد أن لا يكون مشاعا، عند ذلك لا نستطيع أن نقسم ذلك الوقف، والانتفاء ملك الأول هذا موقوف عليه. يعني ما معنى موقوف عليه؟ سابقا كان هنالك ما يسمى في بلدتنا وفي بلاد الإسلام ما يسمى بالوقف الذري، ومعناه أنه يأتي إنسان أب جد في عائلة معينة مثلا، اجا ابو رضوان قال والله كان عندنا جد له بستان، هذا البستان قال وقفته على آل نقاوة مثلا كاملة، من ينتفع من هذا البستان؟ ينتفع من هذا البستان كل الاحياء اذا قال يعني الابناء ثم ابناء الابناء ثم ابناء ابناء الابناء وهكذا. نقول ما دام الأبناء على قيد الحياة هم الذين ينتفعون به، فإذا مات الأبناء انتقل الأمر إلى أبنائهم، فإذا مات الأبناء يعني أبناء أبنائهم يعني الجيل تلو الجيل ينتفع به. السؤال هنا هل هذا الرجل الموقوف عليه يعتبر مالكا؟ لا يعتبر مالكا. ماذا يملك؟ يملك المنفعة فقط، في أجرة لهذا البستان وزع أجرة البستان فقط، في ثمر لهذا البستان وزع ثمر هذا البستان. أما هل يستطيع واحد منهم من الأبناء أو من الأحفاد أن يبيع هذا البستان وهذا ورث هذا مما ورثه لنا جدنا؟ لا، هذا موقوف عليكم وليس إرثا لكم، لأن الإرث تستطيع أن تبيعه، والموقوف الآن أبطلت الدولة عندنا مسألة الوقف الذري، كان هنالك أوقاف ذرية كثيرة باعوها وبعد ذلك أبطلوا ذلك الوقف للأسف. يعني أكثر البلاد الآن يتعرض الوقف فيها إلى مشاكل كثيرة في المجتمع، حيث أنهم يريدون يعني دائما أن يبيعوا فيه وأن يشتروا أن لا يتركوا، مع أنه من الممكن أن يبقى الوقف وقفا ويمكن الانتفاع به. وما أكثر الأوقاف في دمشق، ما أكثر الأوقاف في مكة، ما أكثر الأوقاف في المدينة المنورة اليوم. يعني لو نظرت إلى الأوقاف، يعني أحيانا إنسان يريد أن يعين مدرسين في مدرسة معينة، لكن هو يعلم أنه لن يبقى على قيد الحياة، كان يعطيهم رواتب، فماذا يفعل؟ يأتي إلى بستان، يأتي إلى مثلا بناء فندق، فيقول أوقفت هذا الفندق لمصلحة المعهد الفلاني، كل ريع هذا الفندق في كل سنة يأتوا ويوزعوا رواتب على هؤلاء المدرسين، وهذا ما يفعل في العالم إلى الآن. لو نظرت اليوم في بعض البلاد، يعني في مشرق آسيا اليوم، ترى ما زال هذه الأوقاف يعتنى بها إلى يومنا هذا. على كل حال، نعود إلى يعني الأصل الذي خرجنا منه: ولا شفعة لصاحب شخص من أرض مشتركة موقوف عليه. إذن موقوف عليه أي له منفعتها وليس له ملكها. إذا باع شريكه نصيبه، ولا شريك إذا باع، ولا لشريكه إذا باع شريك آخر نصيبه، كما أفتى به البلقيني لامتناع قسمة الوقف عن الملك. صحيح، الموقوف هل تقسم المنفعة؟ لا تقسم. ولانتفاء ملك الأول عن الرقبة، أنت تطالب بالشفعة أصلا، هل تملك الرقبة؟ أنا عندما أطالب أخي في هذا البيت أملك نصف البيت، عندما يريد أن يبيع النصف الآخر أطلب بالشفعة. أنت لا تملك النصف، حتى أنت تملك النفع فقط من هذه الرقبة. نعم، على ما اختاره الروياني والنووي من جواز قسمته عنه، لا مانع من أخذ الثاني وهو المعتمد إن كانت القسمة قسمة إفراز. لو كان وقفنا جزء من هذا البستان، عند ذلك يبقى ذلك البستان باقيه وقف طول العمر؟ لا. ماذا نفعل؟ نأتي إلى هذا البستان فنقوم بعملية إفراز، نفرز الوقفة عن غير الوقف، هذا الوقف نتركه إلى جانب، وغير الوقف يعود كالملك. وعندما عاد هذا الوقف ملكا لهذا الشريك الثاني وللشريك الثالث، أراد بعضهم أن يبيع، هل لأحدهما على الآخر الشفعة؟ عادت كالمسألة الأولى، فله الشفعة. ويشترط في المأخوذ وهو الركن الثاني أن يكون فيما يقسم. يعني هنالك أشياء تقسم وهنالك أشياء لا تقسم. لو كانت أمر يقسم، لماذا هذه الشفعة؟ أي ورتونا بضاعة، هذه البضاعة لي نصفها ولك نصفها، تقسم. يعني مثلية مثلا، هذه البضاعة المثلية أخشاب، 50 لوحة لك و50 لوحة لي مثلا، مثل بعض البعض تماما لا خلاف فيها، هل فيها شفعة؟ عند ذلك أراد أن يبيع الواحد، والله أنا أولى فيها. لا، هذا ما سنتكلم فيه، كيف يكون الطاحون، كيف يكون حجر الطاحون، كيف يكون الحمام إذا كان كبيرا كان صغيرا، هل المراد بالطاحون حجر الطاحون أم المراد بالطاحون المكان الذي نطحن فيه؟ يعني وهذه من الأسئلة ربما التي تطرح كثيرا، ولذلك ينبغي أن يكون فيما ينقسم، أي فيما يقبل القسمة. وهذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.